بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ليس هذا من القيام الذي هو ضد القعود، وإنما القيام أحيانا يأتي بمعان، فمنها القيم على الشيء أي المرتب لأمر هذا الشيء، ومنه الرجال قوامون على النساء، فالرجل يرتب أمر المرأة ويدبر لها شؤونها ويوفر لها احتياجاتها ويقومها إذا عوجت. فالقائم على الشيء بتعبيراتنا هو المسؤول عنه. قوله تعالى هنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قال بعض العلماء: قائم عليها يراقبها ويسجل عليه أعمالها ويحفظ لها كسبها. فربنا سبحانه قائم على كل نفس بما كسبت، أي مراقب لكل نفس، يسجل عليها عملها، يسجل لها كسبها، يراقبها، لا تفلت منه نفس. فهذا من أمثل الوجوه التي قيلت في تفسير هذه الآية الكريمة، أن الله مراقب لكل نفس، كما قال: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إن كل نفس إلا وعليها حافظ، أي يحفظ عليها أعمالها ويراقب أعمالها. فهذا المعنى الذي ارتضاه كثير من المفسرين، فما من نفس تسعى وما من نفس تعمل عملا وتكد كدا طاعة كانت أم معصية إلا وربها سبحانه وتعالى رقيب عليها مطلع عليها لا يخفى عليه شيء من أمرها، كما قال: ألا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وعلى قول من أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى، أو نضرب عنه أفضل لوجود القولين فيه، الحاصل أن كل نفس تعمل عملا فربها رقيب عليها وعلى عملها وعلى كسبها. هنا محذوف مقدر في الآية الكريمة: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ما جوابه؟ ما المحذوف؟ ما خبره؟ تقدم أن هناك أحيانا مقدرات تقدر وتحذف من السياق، تحذف لكنها تفهم من السياق، كما تقدم في قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فالمقدر لكان هذا القرآن، ولكن حذف قوله لكان هذا القرآن لدلالة السياق عليه. هنا قوله جل ذكره: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، أحق أن يعبد أم من لا يدري عن الخلق شيئا؟ فالأصنام لا تدري عن الخلق شيئا، أهي إذن أحق أن تعبد أم الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ هذا تقدير قدره بعض أهل العلم. يكون المعنى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت خير وأفضل أم أصنام لا تدري شيئا عن نفسها وعن سائر المخلوقين؟ فهذا هو التقدير الذي قدره البعض، وكلها تقديرات تجري في هذا الاتجاه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب خير أم أصنام لا تعقل شيء؟ كلها في هذا المزمار. أنت فهمت؟ فهمت؟ فهمت ماذا؟ أن هناك محذوف مقدر مفهوم من السياق. فالمعنى أفمن هو مراقب لكل نفس ولعملها أحق أن يعبد أو لا أن يعبد أم أصنام لا تعقل شيئا ولا تدري شيئا؟ هذا هو الوجه أيضا الذي ارتضاه عدد كبير من أهل التفسير. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من القائم على كل نفس بما كسبت؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله تعالى إن شئت أن تسميها على الإضافات قيم السماوات، في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقوله إذا قام من الليل يتهجد: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. وفي المعنى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل، أي قل لهؤلاء المشركين: يا من جعلتم لله شريكا، يا من جعلتم لله مثيلا، من هذا الشريك الذي يشبه الله؟ من هذا المثيل الذي يماثل الله؟ من هذا الشريك الذي يخلق كخلقه؟ من هذا الشريك الذي يرزق كرزقه؟ من هذا الشريك الذي يحيي كما يحيي ربنا ويميت كما أن ربنا يميت؟ من هذا الشريك؟ سموا لي من هذا الشريك الذي يرزق كما أن الله يرزق ويحيي كما أن الله يحيي ويشفي كما أن الله يشفي؟ سموا لي هذا الشريك إن كان عندكم شريك على هذا المثال. سموا لي شريكا لله يفعل فعل الله، سموا لي مثيلا لله يفعل كما يفعل الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى قل سموهم. ومن إمكان أن يسموا أسماء لكن تسميات باطلة، كما سبق عند تفسير قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، إلى قوله: إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء لا حقائق لها ولا وجود لها من الأصل. فهم سموا اللات، أخذوا لها اسما من أسماء الله وأضفوه عليها فسموها اللات، وليس لها أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فكما يقول القائل الذي يأكل بصلا يصطلح مع نفسه على أن يسمي البصل لحما، فيخرج إلى الناس فيقولون له: ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. يا أخي أنت من أين اشتريت اللحم؟ أكلت بصلا. قل: لا أنا أكلت لحما. ويقسم بالله أنه أكل لحما. اصطلح مع نفسه على أن يسمي البصل لحما وليس للحم وجود في طعامه أصلا، وخرج يقسم للناس أنه أكل لحما وانتعش بأكل اللحم الذي هو البصل في الصلاح. فهكذا أهل الكفر أطفوا على الأصنام أسماء لا حقائق لها، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء لا حقيقة لها ولا وجود لها، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فقوله تعالى قل سموهم من هذا الباب، سموا لي من هذا الشريك الذي يفعل فعل الله، من هذا المثيل الذي يماثل الله، من هذا الذي هو ند لله سبحانه وتعالى، سموهم لي من هم. فسيقول قائل هو صنم هبل، وآخر هو صنم اللات، وثالث هو المسيح ابن مريم، ورابع هو عزير. فإذا جاء المحاجج يحاجج فيقول لهم هل المسيح ابن مريم كان يأكل أو لا يأكل؟ فيقولون يأكل. إذن كان يجوع، هل الرب يجوع؟ هل الرب يبول؟ هل الرب يتغوط؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل كان ابن مريم يرتضع من ثدي أمه أو لا يرتضع؟ فسيقولون كان يرتضع ثدي أمه. فيقولون وهل يليق بالرب؟ فيقال هل يليق بالرب أن ينام على صدر أم ويرتضع؟ ومن ذا الذي كان يعبده الخليل إبراهيم عليه السلام؟ ومن ذا الذي خلق آدم صلى الله عليه وسلم؟ ولمن كان يسجد موسى الكليم عليه الصلاة والسلام؟ أكان الكليم موسى يسجد لعيسى؟ هذه كلها أباطيل وكلها ترهات وكلها خرافات لا معنى لها ولا وجه لها. فقوله تعالى قل سموهم اتضحت معالمهم، أي سموا لي على الشرك من هذا الإله الذي يشبه الله، الذي هو سمي لله، الذي هو مثيل لله. إذا سألت الهنود قالوا بقرة وعبدوها من دون الله وأثنوا عليها غاية الثناء كما لا يخفى عليكم، فيرتبون على صدرها ويطبطبون على ظهرها ويرجونها من دون الله ويتركونها تدمر وتعبد، وهم يقولون حلت بنا البركات، بركات الإله عندهم والرب الأعظم، فكل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أي أنكم تخبرون ربكم بأمر هو جاهل به؟ هل هناك إله مخفي في الأرض الله لا يعلمه؟ كلا وحاشا، فما من شيء في الأرض إلا ويعلمه الله. بل الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، أم بظاهر من القول من العلماء كقتادة من فسر قوله سبحانه، أم بظاهر من القول، أن كلمة بظاهر هنا معناها بظن أو بباطل، فيكون المعنى إضراب على ما سبق، المعنى قل سموهم فلم يستطيعوا التسمية، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، فيقولون الله لا تخفى عليه خافية. فإذا جاءت كلمة أم بمعنى بل، أي بل قلتم ما قلتم بظن من القول وباطل من القول، فتكون حينئذ كلمة أم بمعنى بل. فكلمة بل وأم أحيانا يأتيان بمعنى واحد، كن أم بظاهر من القول كن معناها بل قلتم ما قلتموه وادعيتم ما ادعيتموه من الشريك لله بظن باطل من القول، ليس بقول حق، بل قذفتم بالغيب من مكان بعيد ورجمتم بالظن من مكان بعيد. أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم. من الذي زين لهم مكرهم وما المراد بمكرهم؟ من أهل العلم كم كبير قالوا المراد بالمكر هنا الكفر، فالكفر يطلق عليه أيضا مكر، الكفر يطلق عليه مكر، بل زين للذين كفروا مكرهم، قال فريق كبير من أهل العلم بل زين للذين كفروا كفرهم، كذا قال بعض أهل العلم. من الذي زين هذا المكر للكفار؟ ومن الذي زين هذا الكفر للكفار؟ العلماء لهم في ذلك وجهان مشهوران، فجمهور أهل العلم يقولون الذي زين هذا الكفر للكافرين هو الله، إذ الله قال وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فهذا هو القول الأول، أن الذي زينه لهم هو الله سبحانه. والقول الثاني أن الذي زينه لهم هو الشيطان، مستند القائلين به قوله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمع بين القولين ممكن ويسير، فالذي زينه لهم الشيطان بإذن الله، لا أعني إذنا شرعيا دينيا، إنما إذنا كونيا قدريا، أي أن الله قدر ذلك وقدر. ولهذا أمثلة أخر ونماذج أخر، فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، لا شك في ذلك ولا ريب، الذي يدبر للخلائق أمورهم هو الله سبحانه وتعالى، لا شك في هذا ولا ريب. إذن فلماذا قال فالمدبرات أمرا؟ وقد قال جمهور المفسرين في تفسيرها فالمدبرات ملائكة يدبرون أمر العباد، فهل الملائكة هي التي تدبر الأمر أم أن الله هو الذي يدبر الأمر؟ فالجواب هو نفس الجواب، الملائكة تدبر الأمر بإذن الله، الملائكة تدبر الأمر بإذن ربها، ولا اختلاف ولا تعارض. ونحن في التأويل كذلك، قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، الله الذي يحيي وهو الذي يميت، إذن كيف يلتئم هذا مع قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا، مع قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فكيف يلتئم الأمر فرسل الله وهم الملائكة الذين وكلوا بقبض الأرواح يقبضونها بإذن الله، يقبضونها بإذن الله. فالحاصل أن الأمر في أصله من الله يأمر ملائكته، فأحيانا يعبر بالقول أن الملائكة مدبرات أمرا، وإلا فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله. وفي دنيانا ولله المثل الأعلى، كما نقول مثلا قتل جمال بن عبد الناصر سيد بن قطب، ليس هو الذي باشر القتل بالسيف، ولكن هناك سياف أو شناق يقال له ما يقال، هو الذي نفذ الأمر، لكن نفذه بأمر من؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نرجع إلى التأويل، قال تعالى بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، زين لهم عملهم وكفرهم، فرأوا الكفر حسنا ورأوا العمل حسنا، تحسن العمل فمضوا فيه قدما، وهكذا كل صاحب منكر وبدعة تزين له بدعته فيراها حسنة فيمضي فيها قدما. ولذلك قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما بال أهل البدع متمسكون ببدعهم؟ قال يا هذا، يا سائلي عن هذا، ما أمساك لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل في قلوبهم وبلغ مده في قلوبهم، فرأوا أنه الإله، ورأوا أن ما عداه باطل وأن ما سواه باطل، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. فهكذا كل صاحب بدعة وكل صاحب ضلالة تزين له بدعته وتزين له ضلالته فيمضي فيها وينافع عنها. ولذلك كانت الاستحسانات مقابل النصوص من كتاب الله مذمومة، فأي استحسان يضاد بكتاب الله أو يضاد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استحسان مذموم منقوص. قال تعالى: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، أي صرفوا عن الطريق، طريق الحق الموصل إلى جنات الله، طريق الحق الموصل إلى توحيد الله. وصدوا عن السبيل، من الذي صدهم؟ صدتهم شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فقد قال نبي الله شعيب لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هناك شياطين إنس على كل طريق من طرق الحق يصرفون الناس عنها ويصدون الناس عنها. والله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وصدق أمير المؤمنين عثمان فيما روي عنه إذ قال عند تفسير هذه الآية: ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، يعني حتى يشتركن معه في الجريمة ولا تعير دون سواه، ود التارق لو سرق الناس كلهم. تصديق: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهناك شياطين إنس يصدون الناس دوما عن طريق الخير وعن طريق الهداية. ولقد قال الله في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صد شيطان الإنس شيطان الجن لابن آدم عن أعمال البر: إن الشيطان قال لابن آدم بأطرقه، والأطرق جمع طرقات، فقعد له بطريق الجهاد، عفوا قعد له أولا بطريق الإسلام، قال: تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد تقتل تنكح المرأة من بعدك، يقسم المال من بعدك، ييتم الأولاد من بعدك، فعصاه فجاهد. وقعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر تدع أرضك وسماءك، تدع أرض أبيك وأرض أجدادك، تذهب إلى بلاد غربة وبلاد وحشة، فعصاه فهاجر. فذكر النبي الحديث في هذا الصدد، ذكر النبي الحديث وأطرد بعض العلماء القول في هذه الأطرق، قالوا بكل طريق كما قال شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط، فكل صراط من صراط الخير يقعد عليه شيطان يصد الناس عنه. تأتي تتصدق تبتلى بقرين سوء من شياطين الإنس أو الجن على السواء، يقولون لك: ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد، أولادك أولى، لا تتصدق، هلما فلعب، فإن لنفسك عليك حقا، فيصرفونك عن الصدقة. كلما أمنت بفعل خير جاءتك شياطين الإنس والجن أجلمت عليك بالخير والرجل لصدك عن الخير الذي أنت فيه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرين، يعني قرينه من شياطين الجن. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هناك شيطان دوما يصد الناس عن أفعال الخير وعن أعمال البر. قال تعالى في كتابه الكريم: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. أفادت الآية ما نفاه المعتزلة. الآية أفادت أن الله يضل، وكما أنه يضل فإنه يهدي، فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولقد قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. المعتزلة تلك الفئة الضالة ينفون الإضلال ويقولون: الله لا يضل أحد. والإجابة عليهم من عشرات الأدلة، بل من المئات من الأدلة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي استفتاح جل الخطب نقول: من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتدي. وفي كتاب الله: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وفي كتاب الله: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فإن سأل سائل: إذن لماذا هدى الله أقواما وأضل أقواما؟ نقول: لله الأمر من قبل ومن بعد، هو أعلم بالعباد إذ خلقهم، هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الهواية. ولقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ختمت الآية بختام جميل: إن الله عليم بما يفعلون. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ولقد قال تعالى لنبيه نوح عليه السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقوله تعالى: فلا تسألني ما ليس لك به علم، دال على ما ذكرنا. قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. فمهما بذل الدعاة ومهما بذل المصلحون من جهد لهداية شخص، فلن يستطيع هداية من أغواه الله. وكذلك مهما بذلوا لإضلال شخص لن يستطيعوا إلا إضلال من أضله الله. قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. هل الآية عامة بقوله لهم عذاب في الحياة الدنيا؟ فكم من كافر لا يظهر أنه عذب في دنياه، أم أنها منزلة على أهل مكة لما لحقهم من العذاب ما لحقهم يوم بدر؟ هل هي منزلة على قوم مخلوقين أعني لهم عذاب في الحياة الدنيا؟ وهذا التساؤل لما قد يبدو من أن قوما من أهل الكفر قد يؤخر عذابهم من الآخرة، إذ الله قال: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ولقوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمن العلماء من يقول: هذه الفقرة من الآية لهم عذاب في الحياة الدنيا منزلة على قوم مخصوصين من الكفار، وقوله: والعذاب الآخرة أشق، على الكفار جميعهم. كذا قال البعض، وقال آخرون: بل الكافر أيضا معذب في دنياه ونفسه معذبة متألمة، وإن أظهر للناس خلاف ذلك قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أشق. من إخواننا هي لفتة فقط، ليست إلا أن يقول إن هذا التفاح اليهودي الذي ابتلاه الله بالذي ابتلاه به من ذهاب العقل وهو شارون، إنه جعل الآن عبرة للمعتبرين. فيقول البعض: ليته يبقى هكذا لا يموت حتى يعذب. فالجواب: من أدراك أن هذا العذاب الذي فيه أخف من عذاب القبر وأخف من عذاب جهنم إن كان الله كتب له جهنم فنحن نعلم أن من يموت على الكفر له النار، لكن عفوا تخصيص شخص بعينه بأنه من أهل النار، أنا أخشى أن الأمور تكون التبست. حاصل القول عموما الكافر، تسمية ليس لها كبير نفع، الكافر عموما إذا كان يعذب في الدنيا عذابا، فقد يقول قائل: يبقى في العذاب يتوجع ويتألم أفضل من أن يموت في السرير. فنقول: من الذي أدراك أنه إذا مات استراح؟ من الذي أدراك أنه إذا مات استراح؟ هناك عذاب في القبر وعذاب في النار يتربص بالكافرين. وهنا تثار قضية قد أثاروها عما قريب في بعض التلفزيونات أو في بعض المرئيات، وهي مسألة القتل الرحيم التي يطالب بها البعض الآن راحة للمرضى. هناك مرضى في ظنهم أنهم يئسوا من الشفاء ولا يبقى معهم، ولم يعد معهم إلا الأذى الذي يلحقهم ويلحق من بجوارهم، فتقدم طروحات من شؤوا على الكفر، طروحات تحت مسمى الموت الرحيم أو اسم قريب من هذا الاسم، فيريدون أن يصدروا بعض الفتاوى من بعض أهل العلم بتجويز قتل هؤلاء الموتى بناء على طلبهم أو طلب أسرهم. فيريدون أن الميت الذي أصبح يتألم ويئن من شدة الوجع ويطلب أن يعدم إعداما خفيفا بأن يأخذ حقنا على سبيل المثال مفترا مغيبا ثم يموت بعد ذلك موتا هادئا في تصورهم، يريدون استصدار فتوى بذلك. فكانت الإجابة أن هذا قتل ولا شك. ثم شيء آخر: من الذي أدراكم أنه إذا مات سيرحم؟ هذا منتحر إذا كان رضي بذلك، إذا كان رضي بذلك أو أمر به فهو منتحر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدك فحديدته في يده يقتل بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا، ومن تحتى سم فقتل نفسه فسمه في يده يتحتاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ففي نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قطع، أو ذكر النبي رجلا قتل نفسه بمشاشة أو قتل نفسه، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فما يدريك أن الذي يموت هذا سيرحم، بل النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما مسيئا فيستعتب وإما محسنا فيزداد. وأنتم تعلمون أن المرض كفارات، فإذا تألم المريض وأن فالأمراض مذهبات للسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فهذا الذي يدعونه الموت الرحيم لا يجوز، بل هو حرام حرام حرام وانتحار وانتحار. قد سمعتم قول الله في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. قال تعالى: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، أي من واق يقيهم عذاب ربهم. ثم قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون، أين هذا المثل؟ أين المثل الذي ضرب للجنة التي وعد المتقون؟ قال بعض العلماء مقولة كالمقولات السابقة في آيات قدرت فيها محذوفات، إن المثل محذوف مفهوم من السياق. قال آخرون: بل المثل مذكور وهو قوله: تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، مع تقرب في اختياقها. تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم، في قوله تعالى أكلها دائم رد على فرقة الجهمية، تلك الفرقة التي تزعم أن الجنة تفنى ويزول نعيمها. ففرقة الجهمية تزعم أن الجنة تفنى وتبيد، وهم بهذا مخالفون لكم من هائل من الآيات، إذ إنه قال: أكلها دائم وظلها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل الجنة لا يفنى شبابه ولا تفنى ثيابه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي منادي يوم القيامة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ففرقة الجامية، تلك الفرقة الزائغة التي تدعي أن الجنة تفنى، قولها باطل ومردود عليها لآيات متعددة لهم فيها نعيم مقيم، كذا قال ربنا سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا، عطاء غير مجدود، أجر غير ممنون. فكله دال على ما ذكر من أن الجنة لا تفنى ولا تزول ولا يبيد نعيمها، وكذا النار لا تفنى ولا تزول، خلافا لما نقل عن ابن القيم يرحمه الله ويغفر الله له في تلك الزلة إن ثبتت عنه تلك، هو وشيخه ابن تيمية يرحمهما الله. فقد نقل عنهما القول بأن النار تخلى. وما حبنا لهذين العالمين الجليلين الفاضلين إلا أنهما لا يقر أبدا على ما نقل عنهما إن ثبت النقل عنهما في هذا المذهب الربيع مذهب القول بأن النار تخلى. والله يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ويقول النبي: ما قد سمعتموه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ومن الدليل على ما ذكر من عدم ثني النار قول الكفار: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول لهم: إنكم ماكثون. فلو كان هناك قضاء لأخبر أن الجحيم ستزول عنهم بعد زمن، لكن قوله إنكم ماكثون يفيد الأبدية. ألا فليعلم أن جمهور أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى وعلى أن النار لا تفنى. قال تعالى في شأن الجنة: أكلها دائم وظلها كذلك دائم لا يزول. أما عن ظلها أيضا فهو طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم: وظل ممدود. قال تعالى: أكلها دائم وظلها، أي وظلها لا يزول. تلك عقب الذين اتقوا، وعقب الكافرين النار، تلك عاقبة المتقين. أما الكفار فعاقبتهم النار. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب الذين فرحوا بما أنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء هم المؤمنون من أهل الكتاب الذين كانوا يترقبون خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر مرارا من أن عيسى عليه السلام، وهذا موقوف بالسند الصحيح على ابن عباس رضي الله عنهما، أن عيسى عليه السلام كان مع بعض حواريه فقال لهم: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال غلام شاب منهم: أنا يا رسول الله. فأعاد عيسى الكرة: من يلقى عليه شبهي ويكون معي في الجنة؟ قال الشاب: أنا يا رسول الله. أعادها ثالثة فقال نفس الشاب: أنا يا رسول الله. فألقيت على القوم إغفاءة رفع الله فيها عيسى إليه، وألقي شبهه على هذا الشاب. قال تعالى: وما قتلوه وما قلبوه ولكن شبه لهم. وعلى ما يذكر بعض الشراح للأسف أن العدد مع عيسى عليه السلام كان 12، فلما كانت يهود قد استصدروا حكما بقتل عيسى وصلبه دخلوا على هذه المجموعة من الخواريين وقد ألقي الشبه على هذا الشاب، فأخذوا الشاب لطلبه، ولكن حدثت حيرة شديدة، فالعدد كان 12 مع عيسى، الآن العدد 11 مع هذا الشاب، فاحتاروا حيرة شديدة وأخذوا الشاب وقتلوه ظنا أنه عيسى عليه السلام. فاختلف الجلساء الذين كانوا جالسون عليه، فريق قال هو عبد الله ورسوله رفعه الله إليه وألقي شبهه على هذا الشاب كما قال لنا قبل أن يرفع، وفريق قال هو الله كان معنا وصعد، وفريق قال هو ابن لله وصلب. هكذا تضاربت الأقوال فتواطئت الفئات الكافرة على الفئة التي قالت هو عبد لله ورسول فقتلوها، فمنها فرقة قاتلت حتى قتلت، ومنها فرقة آثرت الذهاب إلى الفيافي والإفار، وآثرت المكث في الصوامع بعيدا عن الناس حتى يظهر الله أمره برسول يأتي من بعد عيسى عليه السلام. فتلك الفرقة التي تعبدت ربها ووحدته كانت تترقب مبعث النبي، فكان منهم النجاشي، وكان منهم سلمان الفارسي، وكان منهم عبد الله بن سلام، وكان منهم لكنهم سكت، وكان يعرف ذلك جيدا يرق. فالكل كان يتوقع مبعث النبي محمد، فلما بعث فرحوا بمبعث النبي. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه، لأنه يصدق الذي هم عليه من أن الله واحد لا شريك له، وأن عيسى إنما هو عبد لله ورسول لله. فهكذا يفرح الذين أوتوا الكتاب الذين هم على إيمان وهدى وتوحيد بالذي أنزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فكانت هذه الفئة تحب ما نزل على الرسول لكونه مصدق لما معها، لكونه مصدق لما هي عليه من العلم. قال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أي من القرآن. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، الأحزاب أحزاب أهل الشرك، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يكفرون بأشياء ويقرون بأشياء، يؤمنون ببعض النبيين ويكفرون ببعض، يؤمنون بصفات لله ويكفرون بالأخرى، يؤمنون بأسماء لله ويكفرون بالأخرى، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.